لقوله ورجمنا بعده. وإذا ثبت الحكم إلى وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فلا نسخ. وكل هذا من باب التوكيد رضي الله عنه وجزاه عن أمة محمد خيرا. قال فأخشى إن طال في